أي ربط أحدهما بمؤخرة الآخر. قوله في عنق كل واحد منهما قربة، أي في عنق كل بعير قربة فيها ماء، وهذا فيه أن الخدمة التي ذهب لأجلها هي جلب الماء. قوله فوضعهما، أي أنزل القربتين. قوله فقلت يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك، وهذا جمع بين نقيضين وهو من العجائب. فقال له أبو ذر لله أبوك، اللام هنا للتعجب، أي أن هذا أمر عجيب منك. ثم قال له وما جمع هذا، أي كيف يجتمع هذان الأمران، حب شديد للقائي مع بغض شديد. قوله قلت إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية، والوأد دفن الطفلة وهي حية، وهذا من عمل أهل الجاهلية. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قوله أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج. وكان نعيم يبغض لقاء أبي ذر لأنه يخشى إن سأله عن هذه المسألة أن يقول له لا توبة لك، أي من هذا العمل، فهذا الذي أوجد في نفسه بغض لقياه. قوله وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج، أي وكانت نفسي طامعة راجية أن تقول لك توبة ومخرج. ويلاحظ هنا أن نعيما ظن مسبقا في أبي ذر أن هذا هو جوابه، ولكن الجواب الذي كان عند أبي ذر كان على خلاف ما ظنه نعيم. قول أبي ذر رضي الله عنه أفي الجاهلية أصبت، أي هذا الذنب الذي أذنبته وأصبته كان قبل أن تسلم؟ قال قلت نعم، أي أني أصبت هذا الذنب في الجاهلية. فقال أبو ذر رضي الله عنه عفى الله عما سلف، وذلك لأن الإسلام يهدم ما كان من الأعمال السيئة قبله. قد قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما كان قبله، رواه مسلم، ولفظه في المسند الإسلام يجب ما كان قبله. فإذا أسلم العبد وتاب إلى الله فإن إسلامه يمحو ويهدم ما كان قبل إسلامه من ذنوب وآثام. قوله وقال لامرأته، وفي رواية ثم عاج برأسه إلى امرأته، أي انتفت إلى جهتها. قوله آتينا بطعام، أي أحضري لنا طعاما. قوله فأبت، ثم أمرها فأبت حتى ارتفع أصواتهما، وامتناعها لابد أن يكون له سبب ولم يبين في الخبر، وقد يكون امتناعها لشدة انزعاجها ووقع هذا الجرم على قلبها، إذ تذكرت وأد الطفلة حية فآلمها ذلك وأزعجها ولم تلتفت إلى مسألة التوبة، وقد يكون السبب أمرا آخر. قوله قال إيه، فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تتجاوزن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النساء، ولم يذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم فيهن، فأوجد هذا تساؤلا عند نعيم، ولذلك قال قلت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، أي في النساء. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع واحد الأضلاع، قد خلق الله حواء من ضلع آدم، وفيها عوج كحال الذي خلقت منه وهو الضلع. قوله وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها. قوله وإنك إن ترد أن تقيمها تكسرها، أي لو أراد الرجل أن تكون زوجته مستقيمة تماما كسرها، وكسرها طلاقها. قوله وإن تدارها فإن فيها أودا وبلغة، أي فيها ما يكفيك ويسد حاجتك ويحقق مقصدك، وهذه هي الطريقة السديدة في معاملة المرأة، وهي المداراة والتغاضي والتشجيع عند ظهور المحاسن والتغافل عند ظهور خلاف ذلك، ففيه الحث على الرفق بهن ومداراتهن وألا يتقصى عليهن في أخلاقهن وتغير طباعهن. قوله فولت أي ذهبت، فجاءت بثريدة كأنها قطات، والقطات نوع من اليمام. فقال كل ولا أهولنك. لما وضع الطعام عند ضيفه نعيم قال له كل ولا أهولنك، أي لا تستعظم الأمر، وقال هاله الأمر يهوله إذا استعظمه وخافه. قوله فإني صائم ثم قام يصلي، وهذا موضع الشاهد من الخبر للترجمة من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قوله فجعل يهذب الركوع أي يخففه ويسرع في صلاته. وفي رواية عند أحمد قال نعيم ورأيته يتحرى أن أشبع أو أقارب، ثم جاء فوضع يده معي. وهذا يفيد أن أبا ذر رضي الله عنه أراد بهذا أن يؤثر ضيفه بالطعام، فلما رأى أنه شبع أو قارب أن يشبع جاء وأكل معه. قوله ثم انفتل أي انصرف من صلاته فأكل معه، مع أنه قبل قليل قال له إني صائم. ولا يخلو حال أبي ذر في هذا الموقف من أمرين، إما أن يكون صائما صيام نفل، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أحمد. أو يكون وهو الأقرب أنه لم يكن صائما ولكنه تأول في فعله معنى استند فيه إلى حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معناه لنعيم كما سيأتي. قوله فقلت، القائل هو نعيم، إنا لله أي وإنا إليه راجعون، وهي كلمة استرجاع تقال عند المصيبة. قوله ما كنت أخاف أن تكذبني، أي ما كان يقع في قلبي خوف أن يقع منك كذب علي. قال أبو ذر لله أبوك ما كذبت منذ لقيتني، أي لم أقع في كذب، فنفى ظن نعيم وقوعه. قوله قلت ألم تخبرني أنك صائم؟ قال بلى، أي أخبرتك أني صائم. قال إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره. وهذا توضيح لمراده، ومعنى قوله فكتب لي أجره أي أن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فمن صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، وبذلك يكون أبو ذر رضي الله عنه قد تأول لنفسه أنه بصيامه 3 أيام صار في حكم من صام الشهر كله، وإن لم يكن صائما في ذلك اليوم بعينه. وفي ذلك اليوم لم يكن صائما، لكنه عد نفسه صائما على اعتبار أن من صام 3 أيام من الشهر صام الشهر كله. قوله وحل لي الطعام، وفي رواية في المسند وحل لي الطعام معك. وهذا فيه أن أبا ذر رضي الله عنه أحب في البداية أن يأكل ضيفه حتى يشبع أو يقارب الشبع، ثم بعد ذلك يتناول معه ما تيسر فيما بقي من الطعام، وفعل ذلك إكراما لضيفه وإيثارا له. قد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال وأقبل على عمله، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، قال فما زلت بعد أحب الدباء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، يؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به، ويحتمل أن يكون مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،